الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النهي عن نكاح الشغار. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. هذا حديث متفق على صحته. ويروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. رواه مسلم. قال الإمام: سورة الشغار، سورة نكاح الشغار، ما ورد في الحديث هذا التعريف، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قال الحافظ ابن حجر: اختلف الرواة في من ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد. ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي: لا أدري التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز ابن عون. وروي عن ابن عمر وروي عن نافع من قول نافع. قال الإمام: أصل الشغر في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله عند البول. سمي هذا النكاح شغارا لأنهما رفع المهر بينهما. واختلف أهل العلم في صحة هذا العقد، فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل للنهي عنه كنكاح المتعة، وكما لو نكح امرأة على عمتها أو خالتها يكون باطلا، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وشبهه أبو علي بن أبي هريرة برجل زوج ابنته واستثنى عضوا من أعضائها فلا يصح بالاتفاق، فكذلك الشغار، لأن كل واحد زوج وليته واستثنى بضعها حيث جعله صداقا لصاحبتها. حقيقة الأمر أن فرج هذه صار مهرا لتلك، كل واحدة من الأخرى، ولا يلزم إلغاء الصداق بالكلية، بل لو زوجه ابنته على أن يزوجه ابنته جعل كل من العقدين شرط في الآخر، حتى ولو سميا صداقا، فالصحيح أنه نكاح شغار. واشتراط العقدين في عقد واحد مثل البيعتين في بيعة، بل هذا أشد، ولا بد وأن يكون هناك نوع من التواطؤ على تنقيص الصداق أو تغييره بسبب اشتراط العقد الآخر، حتى ولو اتفق على وجود صداق، لكن سيكون هناك محاباة من أجل العقد الآخر، وليس أن كل منهما منفصل مستقل. فجعل عقد شرط في العقد الآخر يجعل أركان العقد نفسه فيها خلل، يعني الخلل هنا راجع إلى أركان العقد، وهو أن العقد نفسه شرط فيه عقد آخر، ومن هنا كان النكاح في هذه الحالة باطلا على الصحيح من أقوال العلماء، لأنه نهي عن الشيء لوصف لازم، والله أعلم. هم قاسوه على نكاح المرأة على عمتها وخالتها، والصحيح أن هذا راجع إلى نهي عن الشيء لذاته، والصحيح أن النهي عن الشيء لذاته النكاح محرم، لأجل أن مقصود النكاح في المرأة وعمتها، أو أن ينكح الرجل أحد محارمه، أو ينكح أخت زوجته، منهي عنه لذاته. فهذا الذي في الآخر ليس منهيا عنه لذاته ولكن لوصف لازم، والوصف اللازم كان نهي عن الشيء لذاته لأنه لا يفارقه، أنه جعل هذا العقد الآخر شرطا في العقد الأول، جعل الشرط العقد الآخر شرطا في العقد الأول حتى ولو سماه صداقا، لكن يكون هناك محاباة كما ذكرنا من أجل العقد الأول. فالصحيح قول جمهور العلماء ببطلان نكاح الشغار. قال: وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وهو قول عطاء ابن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: لو سمي لهما أو لأحدهما صداق فليس بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها. يجعل أن المهر فاسد لأجل المحاباة التي تقع، والذي يظهر والله أعلم أنه شغار، وهذا ترجيح الشيخ نماز رحمه الله تعالى، وهو أنه لأن في بعض الروايات والطرق في تفسير الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته دون أن يذكر وأن ليس بينهما صداق، والله أعلم. حتى أن يجعل شرطا في ذلك، أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، أو زوجتك أختي على أن أزوجك أختي، أنا تزوجني أختك، يجعل هذا شرطا في هذا، فهذا أركان العقد نفسها وقع فيها خلل، وهو أن الإجابة والقبول جعل فيهما شروط خارجة عن حقيقة عن مقتضى ذلك العقد، جعل فيه عقد آخر، فهو أشبه البيعتين في بيع. صحيح، اشترط ان الركن ده، يعني اذا بطل الزواج الاخر فكيف يبطل هذا والاصل بقاء النكاح، فهذا في خلل في ذات الاركان. ها؟ حتى لو رضي افصل ده عن ده، ما يبقاش صيغة العقد ان شرط انك لازم تجوز هاني، يبقى لا بد ان يقع هناك انفصال بين العقدين، يبقى مش محرم انه زي ده يجوز بنته ده بنته او اخته او اخته، يجوز هذا بس دون ايه؟ اشتراط، دون اشتراط. بعض الناس عندهم مثل هذه الزيجات وان لم يشترطوا، لكن عندهم لو طلق هذا اخته لطلق الاخر ايه؟ اخته. طبعا هذا جهل، لكن هذا لا يبطل به العقد لانهم لم يشترطوا عند العقد العقد الاخر. باب نكاح المتعة. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذه الرواية في الحديث متفق على صحته، صريحة في الرد على الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث يقول أن ذكر تحريم متعة النساء يوم خيبر وهم، وأنه إنما حرم يوم الفتح فقط. هذا النص الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وتوهيم الرواة وهم أئمة كبار ليس له دليل، خصوصا أن إمام المحدثين الإمام البخاري ومسلم رواياه بهذا اللفظ، فلا يجوز تضعيف حديث في الصحيحين وادعاء الوهم فيه بدون بينة. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال الإمام رحمه الله: نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة، فإذا انقضت بانت منه، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في أول الإسلام يجوز أن ينكحها إلى مدة، ينتهي النكاح بعدها كما ينتهي عقد الإجارة بلا فسخ من الطرفين، بلا طلاق، ولم يكن بينهم توارث بهذا العقد، وليس لها إلا ما سمي لها، وعدتها أن تستبرئ الرحم بحيضة، فكان هذا رخصة في أول الإسلام، وكان نقلا من عادات الجاهلية وانتشار الفواحش فيها إلى استقرار النظام الاجتماعي في الإسلام بالزواج، بتأصيل أمر الزواج المؤبد المستمر ما لم يقع طلاق أو فسخ أو خلع أو نحو ذلك. والصحيح أن هذا النكاح كان مباح ثم نهي عنه يوم خيبر، ثم أذن فيه في غزوة الفتح أياما، ثم نهى عنه نهيا مؤبدا بعد ذلك. وقد روى الربيع ابن سبرة عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم. كان ذلك عن الفتح، وهو صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أذن لهم، وكما ذكرنا كان مباحا في أول الإسلام بحكم الأصل وعدم التحريم. أذنت دليل على أنه كان إذنا بعد منع، ولذلك أرجح الأقوال في ذلك هو قول الإمام الشافعي رحمه الله أن نكاح المتعة نسخ وأبيح مرتين، كان مباحا ثم حرم ثم أذن فيه ثم حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. قال الإمام: اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة ثم رجع عنه حين أو حيث بلغه النهي. وهذا هو الصحيح، والله أعلى وأعلم. ثبت عن ابن عباس بلا شك أنه كان إلى زمن عبد الله بن الزبير يبيح المتعة، يبيح الزواج إلى أجل، ثم نقل عنه الرجوع، والله أعلى وأعلم. ولو لم ينقل فهو كما ذكر الإمام كالإجماع بين المسلمين، لا يخالف في ذلك إلا الرافضة عليهم من الله ما يستحقونه. وإنكارهم للأحاديث الثابتة الصريحة في أنه حرم إلى يوم القيامة، أن الله حرم ذلك ليوم القيامة، وكما ذكرنا قد رواه مسلم، هو من طعنهم في السنة وعدم اعتدادهم برواتها، وما هو بأول ضلالتهم ومنكراتهم. فكل نكاح مؤقت محدد المدة، ولو طالت أو قصرت فإنه نكاح متعة لا يحل وهو باطل ابتداء. مسألة إقامة الحد فيه بناء على زوال الشبهة، فإن وجدت شبهة لجهل لانتشار قول محدث لتأويل كقول ابن عباس رضي الله عنه، فإن الحد يدرأ بالشبهة. لكن قد قال عمر رضي الله عنه ثم غيره من الخلفاء أن من فعل ذلك رجم بالحجارة، يعني يغلظون في ذلك في إقامة الحد. هل من نكاح المتعة إذا تزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها دون أن يتفق على ذلك؟ الصحيح عند جماهير العلماء أن ذلك ليس بمتعة، وإنما المتعة أن يقع اتفاق بين الطرفين على ذلك. وروي عن الأوزاعي أنه قال أنه متعة ولا يحل ذلك، لكن الصحيح أنه طالما لم يشترط فالنكاح صحيح وباق، وليس عليه أن ينفذ ما نواه، ولا يلزمه شيء مما نواه. باب نكاح المحلل. عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. أخرجه الدارمي وأحمد والنسائي والترمذي والبيهقي وإسناده صحيح، صححه الترمذي وابن القطان وابن دقيق العيد. وفي الباب عن علي عند أحمد وأبي داود والترمذي ودماجة والبيهقي، وعن عقبة بن عامر عند ابن ماجة والحاكم والبيهقي، وعن ابن عباس عند ابن ماجة، وعن أبي هريرة عند أحمد والبيهقي. فهو مروي من طرق متعددة في لعن المحلل والمحلل له. المحلل الذي يتزوج المرأة من أجل أن يحلها في ظنه لزوجها الذي طلقها ثلاثا، والمحلل له الذي تزوجت المرأة من أجله بالتواطؤ معه أو بالنية من هذا الزوج، إنما تزوجها ليحلها وليس له رغبة فيها. قال أراد بالمحل المحل. روى هزيل ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. أراد بالمحل المحلل. أراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثة فنكحت زوجا غيره حتى يصيبها فتحل للأول ثم يفارقها، فهذا منهي عنه. فإن شرط في العقد مفارقتها فالنكاح باطل عند الأكثرين كنكاح المتعة، سمي محللا لقصده إليه، وإن كان لا يحصل التحليل به، يعني ليس هذا تحليلا إنما هو في ظنه وقصده، وكونه ملعون يدل على أن فعله باطل محرم وهذا النكاح باطل، وبالتالي لا تحل به المرأة. ولو كانت تحل لما لعن المحلل له، لأنها إنما رجعت إليه بعد أن صارت حلالا، فلماذا يلعن؟ فالصحيح أنه إنما يلعن الثاني الذي يستحل بهذا النكاح، لأنه قد دخل على محرم، فدل على أن نكاح التحليل لا تحل به المطلقة لزوجها الأول. ما ذكره من الاشتراط في العقد هو قول الشافعي وأبي حنيفة، بمعنى لا يجعلون هذا نكاح تحليل لمجرد النية والقصد، بل لابد عندهم أن يصرح في العقد بأنه إذا دخل بها فارقها. وهذا الاشتراط بأنه لابد أن يكون باللفظ كلام باطل. فالصحيح أنه طالما وقع التواطؤ على ذلك والاتفاق بينهم قبل العقد والمقاصد موجودة، فطالما وقع الاتفاق على ذلك فهو نكاح تحليل. كما لو تواطأ الرجل والمرأة على المدة ثم عند صيغة العقد عقد عقدا صحيحا دون ذكر مدة فهو نكاح متعة، طالما أن هناك اتفاق وتواطؤ على ذلك. والله أعلى وأعلم. العبرة بالزوج والاتفاق، العبرة في هذا ليس بنية المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لامرأة رفاعة أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتها. فإذا جعل نيتها غير مانعة من التحليل لو ذاق عسيلتها وذاقت عسيلتها، لو حصل الجماع عندما أتت امرأة رفاعة وقد تزوجت وقال عبد الرحمن ابن الزبير تزوجت رجلا وقالت نيس ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتها. فدل ذلك على أنه إذا ذاق عسيلتها حلت لزوجها الأول، مع أنها تريد أن ترجع إليه من البداية. فالعبرة ليست بنية المرأة وهي لا تملك الطلاق، فإذا تزوجت إن وافقها الزوج الثاني كان بها، وإلا فارقته إلى الأول، ليس هناك عبرة بذلك. اللعنة في فعل الرجل الذي يتزوج ليحلل، والمحلل له الذي يستحل بهذا الزواج الباطل امرأته الأولى أو المرأة التي طلقها ثلاثا، ليست كانت امرأتها. قال وقيل يصح النكاح، قيل النكاح باطل عند الأكثرين إن شرط في العقد، وقيل يصح النكاح ويفسد الشرط ولها صداق مثلها. لو كان يصح لما لعن الثاني كما ذكرنا. قال فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا وكان نية وعقيدة فهو مكروه غير أن النكاح صحيح، وإن أصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حلت الأول عند أكثر أهل العلم. هذا النقل عن الأكثر فيه نظر، أكثر استلف على عدم صحة هذا النكاح مع النية والعقيدة والتواطؤ بينهما، والعبرة في هذا بالمقاصد وليس عدم ذكر الشرط في اللفظ بمحلل لذلك العقد، فهو داخل في عموم لعن الله المحلل والمحلل له. طالما قصد ما يفترق الكلام أن تكون الصيغة غير مذكور فيها، وهما متفقان على الالتزام بذلك قبل هذا ومتواطئان عليه. وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام مالك، عدم جواز هذا النكاح. قال إبراهيم النخعي: لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة، وهذا هو الصحيح. قال: فإن كانت نية أحد الثلاثة، إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة، التحليل فالنكاح باطل. نحن نعترض فقط على إيه؟ على المرأة. قال سفيان: إذا تزوجها على نية التحليل الأول ثم بدا له أن يمسكها، لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا. لا دليل على أن سفيان الثوري يقول بالبطلان. وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال مالك: يفرق بينهما بكل حال. والصحيح أنه يفرق بينهما إلا في حالة المرأة فقط، إرادة المرأة التحليل لا تؤثر. العبرة بنيته هو. يجوز للرجل أن يوكل امرأته في طلاقها، في طلاق نفسها، بمعنى أن يجعل ما يسمى في زمننا بالعصمة في يدها، وله أن يرجع في ذلك. إذا قال لها: اختاري نفسك إن شئت، فقالت: طلقت نفسي، طلقت. فإذا اشترطت ذلك عند العقد فهو شرط يجب الوفاء به لها، وتوكيل، وكلها في أن تطلق نفسها ما تشاء. اللي هي اللي هو لا، عندهم ان الالفاظ ظاهرة موجودة يبقى الالفاظ صحيحة، يبقى العقد صحيح. التواطؤ هو عندهم انه هيتجوزها فعلا ويدخل بها فعلا، فبيقول لك ان الشرط ده هو اللي بطل وملوش اعتبار، ان هو اللي مشترطينه قبل العقد. قال هو طبعا قول باطل، هذا القول قول باطل لعموم الأدلة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. تيس سمى تيس مستعارا، لماذا؟ لأنه كأنه بيأتي بتيس يطأها، يستعير ليطأها ثم يعني يرجع. وهل شرع الله عز وجل ذلك أن يؤتى برجل يطأ امرأة ثم ينصرف عنها؟ وهل هذه مقاصد النكاح في الإسلام؟ لذلك مثل هذا هو جعل عقوبة، فكيف يجعل التحليل ما بهذه الطريقة مخرجا لما منع منه يعني بسبب تسرعه في الطلاق مرات؟ فكيف يكون الحل أن يؤتى برجل لكن لا يتلفظان فقط بالشرط، يتزوجها هذا الرجل ثم يطأها ثم يطلقها؟ وما الفرق بين هذا؟ هذه مبنية على مسألة أن العقود مبناها على المقاصد أم مبناها على الألفاظ. والصحيح أن العقود مبناها على المقاصد. قال: باب العزل والإتيان في غير المأتى. عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا، أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. قال: اعزل عنها إن شئت، فإنها سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. أخرجه مسلم. ثانيتنا يعني التي تسقينا، يعني التي تقوم على أمر السقيا، هي مملوكة له وفي نفس الوقت تخدمه وتسقي وتؤدي أعمال المنزل، وأطوف عليها يعني يعاشرها يجامعها. وهو أكره أن تحمل لأنها ستصير أم ولد، سيمتنع عليه بيعها والانتفاع بها، وربما كثر يعني بكثرة الحمل تعجز عن الخدمة. فقال: اعزل عنها إن شئت. هذا من أصرح الأدلة في الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالحرام ولا يجعله إلى مشيئة صاحبه، لكن أرشده إلى عدم نفع ذلك، حيث قال: فإنه سيأتيها ما قدر لها. فالأمر في أمر الخلق أن يخلق الله ما يشاء مبني على القدر، ليس مبنيا على الأسباب الظاهرة التي يتخذها الناس. الأسباب الظاهرة ضعيفة غير مؤثرة. عن محمد ابن الحديث رواه مسلم. وطبعا هذا الباب جمع بين العزل والإتيان في غير المأتة من أجل أنها أحكام العشرة بين الزوجين. عن محمد ابن يحيى ابن حيان ابن حبان ابن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. متفق على صحته. ما عليكم من ضرر أن لا تفعلوا، ليس هناك نقص ولا ضرر إذا لم تعزلوا، لذلك بيّن أن هذا سبب غير مشروع وإن لم يكن محرما لأنه لم يصرح بالنهي. قال في الحديث دليل على جواز استرقاق العرب، حيث قال: أصبنا سبيا من سبي العرب، وهو أيضا صريح في جواز وطء الأمة المسبية المشركة لأن هؤلاء كنا مشركات، وليس هناك دليل على إسلامهن جميعا حتى يقال أن ذلك محمول على من أسلمت، رد على من يقول يشترط في وطء الأمة المسبية أن تكون كتابية، فهذا قول غير صحيح. الوطء بملك اليمين يختلف عن الزواج، والزواج بلا شك فيه نوع من التكافؤ، ولذلك لا يجوز أن يتزوج إلا كتابية، إلا مسلمة أو كتابية. أما المجوسية أو المشركة الوثنية فلا يجوز أن يتزوجها لما في ذلك من الضرر العظيم على استقرار البيت ودعوة الأولاد، وقد قال عز وجل: أولئك الذين يدعون إلى أولئك يدعون إلى النار والعياذ بالله. أما الكتابية فلأجل قرب إسلامها، خصوصا إذا كانت تحت الزوج كما هو مشاهد معلوم، فكان نوعا من الدعوة إلى الله عز وجل مع بغضها على دينها. وفي الأغلب العام إذا أحبت ذلك الزوج لحسن عشرته، وليس هناك في الحقيقة مانع عن الإسلام إلا إما يعني الشبهات المطروحة حولها فستعرف الجواب عليها، وإما يعني وجود الأهل إنها كانت من قوم كافرين، فإذا كان أهلها هو زوجها وأبناؤها المسلمين وبناتها المسلمات فسيكون ذلك أدعى إلى إسلامها، بخلاف ما إذا كانت المرأة مسلمة والرجل كافرا فإنه يكون فوقها وذا سلطان عليها، فلا يحل ذلك بإجماع المسلمين، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج كتابيا. قال: قوله وما عليكم ألا تفعلوا يروى لا عليكم أن لا تفعلوا، قال المبرد: معناه لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى لا الثانية طرحها، بل ليس بصحيح. لا بأس عليكم أن لا تفعلوا، وليس أن لا الثانية ملغية، لذلك قال الحسن: هذا أقرب إلى الزجر، هذا ليس زجرا ولكنه أقرب. فأما كلام المبرد فليس بصحيح، لا عليكم أن لا تفعلوا، والتعليل يؤكد صحة كلام الحسن وليس كلام المبرد، حيث يقول هذا أقرب إلى الزجر: لا عليكم أن تفعلوا، لا بأس عليكم أن تفعلوا، لما حسن التعليل بقوله ما من نسمة كائنة إلا إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، يبقى إيه المعنى؟ يعني افعلوا، وإنما المعنى لا عليكم أن لا تفعلوا، لا ضرر عليكم، فإن من قدر له وجود فمن قدر وجوده فسوف يخلقه الله، أخذتم بأسباب ضعيفة أو لم تأخذوا. قال الإمام: اختلف أهل العلم في كراهية العزل فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين، قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل كما ذكروا أن يجامع الرجل امرأته أو أمته، فإذا شعر بانتقال المني يعني نزع وقذف خارج الرحم خارج الفرج، فحرصا على أن لا يسبق الماء. فيعني منع الحمل بالطرق القديمة. قال رخص فيه زيد. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ورخص فيه زيد بن ثابت. وروي عن أبي أيوب وسعد بن أبي وقاص وابن عباس أنهم كانوا يعزلون فكرهه جماعة من الصحابة وغيرهم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال الحمد لله عليكم السلام فقال ذلك الوأد الخفي. أخرجه مسلم وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي وليدة وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل، يعني يريد عشرتها يريد جماعها. وإن اليهود زعموا أن الموؤودة الصغرى العزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه. وإسناده صحيح وله شاهد بسند حسن من حديث أبي هريرة عند البياقي، وهو قوله لا كذبت يهود لا يكون وأدا حتى تمر عليها الترات السبع. الترات السبع هي قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فبعد تكون الخلق الآخر وهو شكل الإنسان هنا يكون وأدا. فأما العزل فهو قبل أن يتكون وقبل أن يعني في مرحلة النطفة الأولى النطفتين، فمثل هذا ليس بعزل وإن كان وأدا، ليس بوأد سوق أصغر ولو كان وأدا خفيا. فهناك إذن درجات: الوأد الحقيقي وهو قتل النفس بعد أن تولد، قتل الوليد، وهذا محرم بإجماع المسلمين. فالثاني الوأد الأصغر أو الموؤودة الصغرى، وهذا الإجهاض، هو الإجهاض بعد تخلق الإنسان وبعد مرور الترات السبع، وهو طبيا يتخلق بعد الأسبوع السابع كما ذكرنا من قبل. فهذا تخلق فيه الخلايا، بدايات الخلايا العظمية والخلايا اللحمية، كانت الخلايا اللحمية أسبق من الخلايا العظمية بعد في الأسبوع السابع. يكتمل شكل الجنين كإنسان في من الأسبوع السابع إلى الأسبوع التاسع، خلال 40 يوما، 42 يوما لا يكون إلا نمو حجمي للخلية الأولى، تتكاثر الخلية الأولى الملقحة البويضة الملقحة حتى يعني تأخذ أشكالها متعددة. ثم في الأسبوع السابع يبدأ تكون أجهزة الإنسان وتميز الأعضاء المختلفة. يكتمل نمو هذه الأجهزة خلال أسبوعين إلى تسعة، إلى اكتمال الشهرين، يعني إلى 56 يوم بالضبط. من 56 يوم إلى 9 أشهر، يعني 7 أشهر متتابعة كلها نمو حجمي لهذا الجنين واستكمال نمو الأجهزة بأشياء دقيقة. لكن بلا شك أنه طبيا يظهر خلق الإنسان واضحا جدا بعد يعني خلال الشهر، بعد شهرين تقريبا كما ذكرنا، 56 يوم بيبقى ظاهر للغاية، وظهور العظم فيه واللحم ونحو ذلك بدايات هذا الأمر قد تكون قد تكونت. لذلك نقول أن الوأد الأصغر محرم أيضا بعد تكون خلق الإنسان. ثم الدرجة الثالثة الوأد الخفي، وهو العزل وما أشبهه من إلقاء النطفة بعد نزولها في الرحم، وهو وسائل منع الحمل المعاصرة كاللولب والإجهاض دون الثنتين والأربعين ليلة في المراحل الأولى، وكذلك منع وصول الحيوانات المنوية بالوسائل العازل الطبي مثلا أو دهان بعض الكريمات أو المواد التي تقتل الحيوانات المنوية أو وضع شيء على عنق الرحم يمنع وصول الحيوانات المنوية ونحو ذلك من وسائل منع الحمل، فكلها حكمها حكم العزل على الصحيح من أقوال العلماء، وهو وأد خفي مكروه وليس بمحرم. لا، ما اعترفش ان هو وأد أصغر. لا، ده الوأد الأصغر موجود الصغرى، عشان كده قلنا هم ثلاث مسميات: وأد حقيقي، عندنا دلوقتي ثلاث مصطلحات استعملت دلوقتي بنقول الوؤودة الوأد كده زي ما ربنا قال وإذا الموؤودة سئلت، ماشي. النوع الثاني الوأد الأصغر أو الموؤودة الصغرى، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أنه يكون موؤودة صغرى إذا مرت عليه الثلاث السبع، وأنه محرم في الحالة دي. والنوع الثالث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذاك الوأد الخفي، رواه مسلم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الوأد الأصغر وبين الوأد الإيه؟ الخفي. يبقى الوأد الأكبر والوأد الأصغر غير الوأد الخفي، هذا الجمع بين هذين الحديثين. الوأد الخفي هو العزل وما أشبهه، الوأد الأصغر بعد تكون الجنين، الوأد الحقيقي بعد مولد هذا الطفل، الوأد الكامل أو الوأد الأكبر. والصحيح أن الوأد الأكبر قتل نفس، والشرع قد جعل فيه الدية كاملة. الوأد الجنين، الوأد الأصغر إذا ألقت ما فيه خلق إنسان ففيه دية الجنين، جريمة وجناية، ولو كانت لو كان جائزا لما جعل الشرع فيه دية، ولكن دية دون دية الأم، عشر دية الأم، جعل فيه غرة عبد أو أمة. وأما إلقاء النطفة وما دون التخليق فليس بوأد محرم، لكنه مكروه، لأن الرسول سماه وأدا خفيا وقال لا عليكم ألا تفعلوا، وقال أو إنكم لتفعلون، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال وروي عن ابن عمر أنه كان لا يعزل، قال مالك لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذنها. وهذا التفصيل رجع إلى حقوق الآخرين لا إلى حكم العزل، ولأن الزوجة لها حق في الولد، وأهل الأمة لها حق لهم حق في الولد، لأنهم يريدون بتزويج الأمة أن يوجد لهم نسل يكونوا في ملكهم، ويعزل عن أمته بغير إذنها لأنه صاحب الحق فيها. وإذا وافقت الزوجة على العزل فله ذلك، لكن لا يصح أن يكون أمرا مكروها شرعا مع الخلاف فيه، أمرا يدعى إليه عامة الأمة وتحث الأمة على المكروه. الدعوة إلى المكروه لا تجوز، حث الأمة على المنكر ولو درجته درجة الكراهة لا يحل ذلك. ده بقى أمر آخر، وهو أن هناك ضرر على المرأة في الاستمتاع، وهو أيضا مضر ضررا عضويا، يعني العزل ضررا عضويا في احتقان الأجهزة التناسلية للمرأة، وعموما جميع وسائل منع الحمل فيها نوع من الضرر، لكنه ليس ضررا متيقنا غالبا، لكن فيه درجة كبيرة، لو كان ضررا متيقنا غالبا لحرمه الشرع، لكن فيه نسبة من الضرر ويحتمل مع طول المدى أن يضر، ولذلك من باب سد الذرائع يمنع منه، وهذا حكم المكروه والله أعلم. قال ابن عباس، روي عن ابن عباس قال تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الجارية، وبه قال أحمد. وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطئ أمته وادعى العزل أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء، يعني يكون اعترف أنه يطأها وإن كان يعزل، فقد حملت هذه الجارية في حديث جابر في الرجل الذي قال هي خادمتنا وسنيتنا، فلأن الماء قد يسبق. طبيا بيقولوا ان العزل الوسيلة دي من وسائل منع الحمل نسبة نجاحها حوالي 60% فقط، مفيش وسيلة من وسائل منع الحمل تمنع الحمل بنسبة 100%. روي عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خصال: الصفرة يعني الخلوق، طيب للنساء أصلا، اللي هو طيب هذا لا يشرع للرجال أن يستعملوه، وهو المعصفر الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء عن محله، وفساد الصبي غير محرمه. الحديث لا يصح. قال: أما كراهية الخلوق والتختم بالذهب وجر الإزار ففي حق الرجال دون النساء، وتغيير الشيب يقصد يكره بالسواد دون الحمرة. فسره جرير شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث بغير هذا، فقال: إنما يعنى بذلك نتفه. وفسره ابن وذلك فسره ابن الأثير، وقال: إن تغيير لونه قد أمر به في غير حديث. وتفسير المصنف الذي تبع فيه الخطبي وجيه لا بأس به، يعني تغيير بالسواد. قال: والتبرج بالزينة هو أن تتزين المرأة لغير زوجها، وفساد الصبي هو أن يطأ المرضع، فإن حملت فسد لبنها وفيه فساد الولد. قلنا حديث ضعيف. فبيقول غير محرم، وفساد الصبي غير محرمه، يعني أنه كرهه ولم يبلغ بالكراهية حد التحريم. والصحيح أن اللبن لا يفسد، وإنما قد يفسد الصبي لضعف كمية اللبن، فالتفسير بأنه يفسد لبنها ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى في الضعيف. الحامل إذا أرضعت لم يفسد لبنها، ولكن تضعف ويضعف لبنها فيضعف الصبي أو يحتاج إلى فطنة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن فارس والروم يفعلونه فلا يضرهم، فدل ذلك على عدم كراهية وطئ الحامل، وطئ المرضع، لأنها ربما تحمل، وإن حملت فإما ترضع له أخرى وإما أن يفطم. عن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبولها: إن الولد يكون أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. بالنسبة للأثر السابق حديث المسعود الضرب بالكعاب، والله أعلم أنه هو النرد، الكعاب المكعبة. حديث جابر في نزل في سبب نزول نساؤكم حرث لكم متفق على صحته. قال العلماء: اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل اتيان زوجته في قبولها من جانب دبرها، من ناحية دبرها، وعلى أي صفة شاء، وفيه نزلت الآية. قال ابن عباس: فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: أتيها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى، يعني بشرط أن يكون في المأتى. أخرجه الدارمي عن ابن عباس، وأخرجه الطبراني عن ابن عباس بلفظ أتيها أن شئت مقبلة ومدبرة ما لم تأتيها في الدبر والمحيض، يبقى الاتقاء للدبر والحيض. قال عكرمة: فأتوا حرثكم أن شئتم، إنما هو الفرج. ومثله عن الحسن وعن سعيد بن المسيب: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل. وقيل في قوله عز وجل: نساؤكم حرث لكم، أي هن لكم بمنزلة الأرض تزرع، ومحل الحرث هو القبل. أما الإتيان في الدبر فحرام، فمن فعله جاهلا بتحريمه نهي عنه، فإن عاد عزر. روي عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. أخرجه الشافعي وأحمد والطحاوي وسنده صحيح، وصححه ابن حبان وابن ملقن، وقال الحافظ إنه صالح الإسناد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال البصيري إسناده صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبورها لا ينظر الله إليه. أخرجه ابن ماجه، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي وسنده حسن وصححه ابن حبان: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبور. هذا دل على تسوية هذه الجريمة بجريمة اللواط، وإن كان بالنسبة للزوجة والأمة المملوكة لا يحد لوجود الشبهة في الإباحة، لكن يعذر وإن استمر على ذلك بعد التعليم فيفرق بينهما. قال: روي عن أن عمر ضرب رجلا في مثل ذلك، وسئل أبو الدرداء عن ذلك فقال: هل يفعل ذلك إلا كافر؟ أخرجه أحمد وإسناده صحيح. وأيضا هناك حديث صحيح: من أتى امرأة في دورها فقد كفر. وذكر لابن عمر ذلك فقال: هل يفعله أحد من المسلمين؟ إسناده صحيح. وخصوصا ابن عمر مهم جدا، لأنه الذي ينقل عنه غير ذلك، وهذا ثابت أن ابن عمر نهى عن ذلك، وإنما أجاز أن يطأها في قبولها من دورها. سئل ابن عباس عن الخضخضة فقال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. الخضخضة هو الاستمناء واستنزال المني في غير الفرج. أصل الخضخضة التحريك. عن مسلم البطين أخرج عبد الرزاق قال: رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى فتذكر حديث ابن عباس، فقال له أبو يحيى: سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل، فقال ابن عباس: إن نكاح الأمة خير من هذا، وهذا خير من الزنا. والجمهور على تحريم ذلك، ومن أجازه من باب الاضطرار ليدفع عن نفسه ضرر العزوبة إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا، وليس بظاهر والله أعلم أن يكون مكروها فقط، بل كأنه للاضطرار إذا خشي المنكر الأعظم فيختار المنكر الأقل. لكن من السلف من كرهه فقط ولم يرى تحريما، لكن الجمهور على التحريم. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم.